السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نأخذ القليل من الأسئلة ثم نبدأ بالدرس حتى يكتمل حضور الإخوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يقول أخونا: هل ثبتت كلمة العقيدة والتوحيد في القرآن والسنة؟ هذا السؤال قد ورد، وبعض الناس في هذا الزمان يشوش على هذا الأمر. أما التوحيد فهو مستنبط من آيات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا. فالتوحيد إفراد الله بالعبادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى أن يوحدوا الله. وأما العقيدة فقد تتابع عليها الأئمة عليهم رحمة الله، ومضت قرون والمؤلفات فيها كثيرة. فالعقيدة الطحاوية، والإمام الطحاوي معروف زمانه، وكان العلماء يعبرون بهذا. قال ابن تيمية في أول وصله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فالعقيدة ما عقد القلب عليه، فالتعبير بهذا ليس فيه حرج أبدا. يقول: عندنا بعض كبار السن حفظهم الله وأطال أعمارهم على طاعته، آمين، يستنكرون على الإخوة إنكارهم على لفظ الله حق، أو هكذا لا إله إلا الله بعد الفراغ من الأذان، ويقولون هذه الألفاظ طيبة ولا يصح الإنكار عليها. الأذان عبادة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة. وكل عبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته فدل على أن التعبد بها لا يصح، فإضافة لفظ بعد الأذان لا يصح. وذلك من السنة أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان قبل الذكر، ولكن لو جهر المؤذن بصوته خلف الأذان كان الجهر لا يصح، وبدعة عند العلماء، لأن الجهر لم يرد. فإذا ورد صفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يفعل بها، وإلا زيادة شيء يحتاج إلى دليل خاص. كيف يتعامل طالب العلم عند الإنكار على كبار السن؟ لا بد من التلطف واللين والتحبب وبيان السنة باللطف. وكبار السن أحرص ما يكونون على الخير، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من ذي الشيبة المسلم لزوم للسنة يسأل الله شيئا فيرده. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن القصد أنه لزوم للسنة. ولا شك أن كبر السن مع لزوم السنة ميزة لا تعادلها ميزة. يقول: يا شيخ، ما رأيك في الذي يقول ليس هناك دولة إسلامية أبدا، ويقول ليس أحد من الحكام يتبع السنة؟ كذب ورب الكعبة. مذهب أهل السنة بارك الله فيكم أن ضابط الدولة الإسلامية، قال إسماعيلي في الاعتقاد: ويرون، أي أهل السنة، الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها. فإذا كنت تسمع الأذان والإقامة في البلد ظاهرة والناس لا يمنعون من الصلاة، فهذه الدار دار إسلام. من يقول دار كفر؟ دار كفر يقول الخوارج، كانوا يرون دارهم دار إسلام وإيمان ويجيبون الهجرة إليهم، ويرون دار المسلمين دار كفر وحرب. وقد نبتت في الناس في هذا العصر نابتة هي في الحقيقة خارجية تتبع الأوائل، حتى قال أحد شيوخهم ورموزهم: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وألف بعضهم كتابا سماه جاهلية القرن العشرين. ليس في الإسلام جاهلية، قد تقع بعض الأفعال من الناس، أما إذا قلنا الناس الآن في جاهلية حكمنا بكفر الناس، الجاهلية ذهبت بالإسلام. نعم، يعود الناس للجاهلية بعد قبض أرواح المؤمنين، عندما تأتي الريح من قبل الشام فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويبقى شرار الخلق فيعودون لعبادة الأوثان. هؤلاء يكونون في جاهلية، أما مع الإسلام لا وجود للجاهلية. آخر سؤال: ما حكم إذا قالت المرأة: أنت أنكرت وفعلت الذي عليك، وهي لا تسمع كلام زوجها في الابتعاد عن المعصية، وإن أمرتها أن تجلس في البيت يقول أبت وذهبت خارج المنزل وزوجها غير راض؟ أرجو التوجيه. سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل، نسأل الله يعين النساء على ما سيأتي من أحاديث. أكتفي بهذا. بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم في قول الإمام رحمه الله: باب، أو باب حق الزوج على المرأة. وصلنا إلى الحديث 89 بعد 200، ونسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد. قال الإمام رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الإجمال والتفصيل، أجمل في الأول وأجمل في الآخر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا كلام مجمل. ثم فصل فقال: أمير راع والرجل راع والمرأة راعية. ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتكرار في الآخر من باب التأكيد والأهمية على هذا الأمر العظيم. قال: كلكم راع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: الراعي الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم بصلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. قال: ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه الدينية والدنيوية وما يتعلق بذلك من أمور. وقال القرطبي في المفهم: الراعي هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه. قال: وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته وأتمن عليه، فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك. قال: كلكم راع، هذا يعم جميع الناس. والإنسان مرعى باعتبار وراع باعتبار آخر، حتى لو لم يكن له أحد فهو راع لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. فكل الناس راع، من كان تحت إمرته أحد أو تحت نظره أحد هذا راع، ومن لم يكن تحت نظره أحد فهو راع على جوارحه وأعضائه. رحمكم الله. قال: وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا فيه وجوب القيام بحقوق الرعية كل بحسبه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان. قال: الأمير راع. وفي رواية: فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا فيه أن الإمارة صغرت أم كبرت فهي مسؤولية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. والحديث عند أحمد وهو صحيح الترغيب. وفي حديث سعد بن عبادة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينه. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. والحديث صحيحين. وعن عمرو بن مرة الجهني أنه قال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. وجاء في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. قال ابن حجر: فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية، ثم ذكر السند. قال: دخل ابن شهاب أي الزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. يروون حديثا أن الله عز وجل إذا استرعى أحدا على الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات، فقاله الزهري: هذا كذب. ثم تلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان هذه الخلافة التي جعل الله عز وجل لداود وأمره بالعدل فيها، وإذا لم يعدل أن له عذاب شديد، فكيف بمن دونه؟ فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا. فالحذر من بطانة السوء، ممن يزينون السوء للولاة، لأن من حب ولي الأمر أن تنصح له وتبين له ما يرفع درجته عند الله في الآخرة، لأن يتملق العبد من أجل الدنيا فيغش الأئمة. كان السلف يقولون: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا. قال: والرجل راع على أهل بيته، وفي رواية في الصحيح: وهو مسؤول عن رعيته. هذه ولاية خاصة، فالرجل مسؤول عن أهل بيته من زوجة وولد ونحو ذلك ممن يكون تحت ولايته في بيته، يقوتهم وينفق عليهم ويؤويهم ويرعاهم ويربيهم ويعلمهم ويحفظهم ويعاملهم المعاملة الحسنة مما يعود على الصلاح بالصلاح على دنياهم وأخراهم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من ينفق عليه. فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وفي رواية: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. فالمرأة مسؤولة عن البيت من تدبير أموره على الوجه المشروع، فتنصح لزوجها في بيته وتقوم بما يجب عليها من الخدمة. فخدمة المرأة لزوجها واجبة عليها، وهي مسؤولة عن ذلك عند الله عز وجل. ومن خدمة زوجها رعايتها لولده، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. منها هذا الحديث: والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. ومنها ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءته تسأل عن حاجة، فقال لها في آخر الأمر: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلو إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في حقه وأقوم بكل حقوقه إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الدليل الثاني، قال ابن القيم: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عانية، وهذا تقدم، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعاني ما تفسيره؟ الأسير. قال: والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق. الدليل الثالث، ما ثبت في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها وهي أشرف وأكمل نساء العالمين أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فأتاها بالليل وعلمها التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، وذكر أنه خير من خادم، ولم يخدمها خادما. قال ابن القيم: فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك. وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. الدليل الرابع، ما ثبت في المسند وغيره من حديث أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، يعني حش له الحشيش، وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلب فرسه وتستقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، والحديث عند أحمد. قال ابن القيم: ورأى أسماء، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، وهذا أمر لا ريب فيه. الدليل الخامس، قال ابن القيم: هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، يعني هذا هو العرف، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: قال: تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. قال: وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطأ، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف. قال: وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، يعني الزوج سيد في كتاب الله، أين في كتاب الله؟ أين دليل على أن الزوج سيد في القرآن؟ ها ها، وألف يا سيدها لدى الباب، صح؟ قال: وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن عوان عندكم. وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف: قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ، كما في الفتح وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة، وطائفة من السلف والخلف. قال: ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا. قال: وقول بعضهم إن عقد النكاح يقتضي الاستمتاع لا الاستخدام مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها. إذا كان عقد النكاح يقتضي الاستمتاع فقط، فلماذا المرأة تستمتع من الرجل كذلك؟ فالاستمتاع هما فيه سواء. قال: فالاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها، فهما مستويان في هذه الناحية. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، يعني الاستمتاع يقابل الاستمتاع. ثم أوجب الله على الزوج أن ينفق على زوجته، وأن يكسوها، وأن يطعمها، وأن يسكنها. قال: فالعد يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه. قال: ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء. قال: وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهو المراد. قال: وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين. الأول: أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة. يعني إذا جلس الرجل يخدم سيتعطل عن مصالحه، وما ألزم الله الرجال تجاه النساء من الإنفاق، وهذا يحتاج إلى سعي، والمرأة تبقى بلا عمل إذا ألزمناه. قال: ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى ابنته فاطمة. وهذا يقول: وهذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما يتنافى أو ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت. يعني ليس القول بأن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، ليس معنى أن الرجل لا يشارك امرأته، بل من حسن العشرة أن يشاركها وأن يخدم في البيت معها إذا وجد وقتا زائدا. قال: بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، إذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري والترمذي، ورواه في الشمائل من طريق أخرى عنها بلفظ: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ثم هذا الأمر عرف الناس عندنا في هذا العصر، وقد يكون في كل الدول. فلو قال زوج لزوجته وقد أتاه ضيوف: اصنع لنا شايا، فقالت له: أن لست خدامة عندك، ماذا سيفعل؟ يقول: باب واسع، لن يقبلها في بيته. فالقول بأن ذلك لا يجب هذا سبب لهدم البيوت وزيادة الشحناء والبغضاء بين الأزواج. وقد تقدمت الأدلة على الوجوب والله تعالى أعلم. قال ابن القيم: ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية. لماذا؟ قال: فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، أي لم يقبل شكواها. فإذا كانت فاطمة تخدم زوجها فلن تأتي امرأة بعدها مثلها. قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا تأكيد لما سبق في الرعاية والمسؤولية، فكلكم راع، حتى من لا أمر له ولا زوجه فإنه راع عن على جوارعه، فيعمل المأمورات ويجتنب المنهيات، فجوارحه وحواسه وقواه هي رعاياه. وكلكم مسؤول عن رعيته، هل قام بما يجب لها عليه أم لا؟ فمن قام فله أجره، ومن ضيع فعليه وزره. قال: وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا نحتاج أن نفسر التنور، معلوم. يقول طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. فيه أن من حق الزوج على الزوجة أن تجيب دعوته إذا دعاها لفراشه، مهما كان حالها وفي أي وقت وحال كانت. فقد جاء عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال ابن الأثير: القتب للجمل كالإكاف لغيره، أي ما يوضع على ظهر الجمل حين يريد الإنسان أن يركب عليه. قال: ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف بغيرها؟ وقيل إن نساء العرب كنا إذا أردنا الولادة جلسنا على قتب، ويقولن إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك. ما معنى القتب؟ فهي على ظهر قتب، نعم، إما على ظهر سفر على ظهر البعير، وإما على حال الولادة. فذكر أبو عبيد أن كنا نذهب للظاهر، ولكن لما جاء حال العرب هكذا دل على أن المراد أنها تجيب زوجها حتى وهي في وضع في حال الوضع من عظيم حقه. قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، أي الحاجة المختصة به، وهو كناية عن المجامعة. قال: فلتأته، أي لتجيب دعوته، وإن كانت على التنور، أي وإن كانت تخبز على التنور، مع أنه شغل شاغل. وإجابتها له في هذه الحالة يؤدي إلى إتلاف المال واحتراق الخبز وفساد النار، فهذا فيه المبالغة في الإسراع وعدم التآني أو التأني في حقوق الزوج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هذا الحديث فيه دلالة على عظم حق الزوج على زوجه، حق الزوج على زوجته، فلو كان السجود يصلح للبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما له من عظم حقه عليها. وهذا الحديث له سبب وله ألفاظ. فقد جاء في رواية عبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. رأى البطارقة والأساقفة أتباعهم يسجدون لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منهم، قال: فأردت أن أفعل ذلك بك. فقال: لا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وفي رواية من حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هل يجوز السجود لأحد ولا يجوز؟ هل يجوز لبشر أن يسجد لبشر؟ لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، فلو جاز لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك ولم ينكر على معاذ هذا الفعل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، وهكذا الركوع له. قال: ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ورد في القرآن السجود للبشر ولا لم يرد؟ ورد. قال الله عز وجل عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. من سجد له؟ أبواه وإخوته، وكانوا 11 رجلا. فالسجود للبشر ما حكمه؟ قال ابن كثير: أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا، وقد كان سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. فلا يسجد في ديننا بشر لبشر، إنما السجود لله عز وجل. قال: أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال في تحفة الأحوذي: أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها. وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها، فإن السجدة لا تحل لغير الله. يعني حق الزوج على الزوجة كثير جدا، لذلك لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه في الحديث فيه فضل المرأة التي تقوم بخدمة زوجها حتى يرضى عنها، فإن جزاءها الجنة. قال النووي رحمه الله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا، ورواه الطبراني، ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عليه، ورواه البيهقي في الشعب، وضعفه ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية، فقال: مساور مجهول وأمه مجهولة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الجميع في السلسلة الضعيفة: منكر. وضعفه في سنن ابن ماجه والترمذي. فالحديث من حيث السند لا يصح، ولكن من حيث المعنى صحيح. من حيث المعنى صحيح أن المرأة إذا قامت بحقوق زوجها حتى رضي عنها فإنها تكون من أهل الجنة. وتقدم معنا حديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وتقدم قوله: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فقيام المرأة بحقوق زوجها سبب لرضاه، كما هي سبب لحلاوة الإيمان الذي يدفع إلى القيام بحقوق الله تعالى. فمن وجدت حلاوة الإيمان لا شك أنها ستصلي خمسها وستصوم شهرها وستحفظ نفسها، فيكون جزاؤها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، وذلك لمراعاة حق الله ومراعاة حق زوجها. فمن قامت بحق الله وحق زوجها دخلت الجنة. فقوله: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، بسبب قيامها بحقه دخلت الجنة، معناه صحيح وإن كان سنده ضعيف. قال: وعن معاذ، كم بقي؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا، وهو في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب. قال معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله. يعني هل الحورية تعلم بزوجها من أهل الدنيا أم لا تعلم؟ وهل تعلم أن الآن يؤذى أم لا؟ معيشة. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الحديث فيه وعيد للمرأة التي تؤذي زوجها، وفيه تذكير للمرأة بأن تضع على بالها على الدوام أن الزوج قد يكون له زوجات أخرى في الجنة، يتمنين وصوله إليهن ويغرن عليه منها، ويدعين عليها إذا آذته، عليها أن تجعل هذا في بالها، أن الرجل قد يكون له زوجات أخرى في الجنة يتمنينه ويغرن عليه منها ويدعين عليها إذا آذته. وفي الحديث أن الحور العين يعلمن أزواجهن وينتظرنهم ويطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن الأزواج. كما بوب عليه ابن القيم في حادي الأرواح أن أزواج الجنة يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن الأزواج. قال: لا تؤذي، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا في كل وقت، فهي تطلبه. قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. هنا لا نافية، فكلما آذت امرأة زوجها في الدنيا قالت زوجته من الحور العين، أي من نساء الجنة، جمع حوراء، وهي الشديدة بياض العين، الشديد سوادها، والعين بكسر العين جمع عينا بمعنى واسعة العين. لا تؤذي، هذا نهي من نساء الجنة لنساء الدنيا عن أذية الأزواج. قاتلك الله، أي قتلك أو عاداك أو لعنك، تدعو عليها. وقد يرد للتعجب، فإنما هو أي الزوج دخيل عندك، أي ضيف ونزيل. قال في تحفة الأحوزي في التحفة المعرفية رحمه الله، قال: يعني هو كالضيف عليك، وأنت لست بأهل له حقيقة، وإنما نحن أهله، فيفارقك ويلحق بنا. قال: يوشك أن يفارقك إلينا، أي واصلا إلينا ونازلا علينا. قال في مرقاة المفاتيح وفي هذا الحديث وحديث لعن الملائكة لعاصية الزوج، دلالة على أن الملأ الأعلى يتطلعون على أعمال أهل الدنيا. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في أي باب؟ باب حق الزوج على المرأة، وختم به هذا الباب. ما وجه ارتباط هذا الحديث بهذا الباب؟ فتشت في الشروح لم أجد شيئا فيما قرأت. ما وجه ارتباط هذا الحديث بهذا الباب؟ ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أين حق الزوج والقيام بحق الزوج في هذا الحديث؟ ها؟ نعم؟ ها؟ مناسبة هذا الحديث، أحسنتم، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه فكما أن من حق الزوج على زوجته أن تحفظه في بيته وفي ولده، فكذلك من حقه أن تحفظه في نفسه من الفتن. وأعظم الفتن التي تحفظ المرأة منها زوجها فتنة النساء، فإذا قصرت في حقه فقد عرضته للافتتان بغيرها. فلتحذر المرأة من التقصير في حق زوجها وعدم إشباع رغباته. هذا هو الوجه، والله تعالى أعلم. وذكر هذا الحديث هنا من دقة فقه الإمام عليه رحمة الله، هذا الذي يظهر، ولم أقف في الشروح على شيء من ذلك. ولكن فتنة النساء أعظم فتنة، وكثير من النساء يتسببن لأزواجهن في الافتتان، وسببه عدم القيام بحق الزوج، فكأنه نهي عن المرأة عن التقصير في حق زوجها، فإذا قصرت عرضته للفتن. وأعظم الحقوق أن تحفظه في نفسها، في نفسه من الفتن. تلك أمور لا تؤثر على الدين، ولكن هذه تؤثر على الدين، وذلك ختم به هذا الباب. ترك هذا الحفظ يؤثر على دين الرجل بخلاف الذي سبق من تقصيرها في الطبخ ونحوه. وهذا الحديث لم يشرحه النووي شرح مسلم، ولم يشرحه القاضي عياض في إكمال المعلم، ولم يشرحه القرطبي في المفهم، لم يتعرضوا له. ابن حجر شرحه في باب آخر كما بوب عليه البخاري رحمه الله. قال ابن حجر: وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. قال: فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واستفاد منه سد كل طرق، كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة. والله تعالى أعلم. كم بقي؟ ها؟ 9. يقول باقي 9 دقائق. انتهينا من هذا الباب، وعندنا باب جديد إن شاء الله نبدأ فيه، باب النفقة على العيال. وهذا الكتاب مبارك، قد جمع من العلوم ما الله به عليم، لأنها إنما هي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر سؤالا واحدا ثم فليمشي وليمضي من شاء أن يمضي. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين تفسير القرآن وتدبره، وكيف يكون تدبر القرآن؟ إذا علمت تفسيره تستطيع أن تتدبره. التفسير معرفة المعاني، معرفة أسباب النزول ونحو ذلك، فإذا عرفت فالتفسير يعين على التدبر. إذا كنت جاهلا لا تستطيع أن تتدبر، فالتدبر إنما هو نتيجة التفسير. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. كان الاتفاق السابق بلا لغط ولا صوت، حفظكم الله. هذا سيل نتركه إن شاء الله الدرس القادم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.